سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا وسهلا أخي أحمد. جزاك الله خير على هذا البرنامج الرائع يا شيخ. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤالين. تفضل أخي. السؤال الأول، عندي أخت معاقة من يوم صغيرة يعني. نعم. لا تستطيع الصيام والصلاة وغيرها، هل نعم. يجب عليها فدية أو زكاة شيء؟ طيب يا أحمد. وبالنسبة لي السؤال الثاني، عندي والدة الوالد مريضة عندها الألزايمر والنسيان. نعم. الحين يمكن مدة سنة أو سنة ونص سنتين، فهل عليها الزكاة أو عليها الفدية؟ هي معها الزهايمر؟ نعم. وما تستطيع الصيام، يعني غايبة عن الوعي؟ لا نعم. ما تعرفكم يعني ولا شيء؟ أحيانا تعرفنا وأحيانا ما تعرفنا. إيه. طيب يا أحمد، أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا أخوي. تفضل أخوي أحمد. ألمانيا. أحمد ألمانيا. طيب طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي طبعا مجموعة كبيرة من الأسئلة عبر شبكة التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. طبعا الأخ أحمد من إيران يقول بأن عنده أخت معاقة من هي صغيرة، يقول لا تستطيع الصلاة ولا الصيام، كيف العمل؟ يا أخي أحمد بارك الله فيك، إذا كانت أختك هذه معاقة إعاقة عقلية، بمعنى أنها فاقدة لعقلها، فهذه غير مكلفة، هذه غير مكلفة، لا عليها صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء، إلا إذا كان عندها مال تخرج الزكاة من مالها. أما إذا كان الإعاقة بدنية بإعاقة أطراف، بمعنى أنها عقلها معها وروحها تتردد، فهذه يجب عليها بارك الله فيك إذا بلغت أن تصوم وأن تصلي وأن تأتي بالعبادات. بالنسبة للصلاة، تصلي على الحال التي تستطيع. كيف تستطيع الصلاة؟ تستطيع وهي جالسة تجلس، عفوا هي قائمة تستطيع القيام، تقول لا تجلس متربعة. تستطيع الصلاة جالسة، تقول لا على جنب بارك الله فيك، أو على ظهرها. بالنسبة للصيام كذلك، إذا تستطيع الصيام، ليس كل معاق لا يستطيع الصيام، إذا كانت تستطيع الصيام تصوم الحمد لله، إذا ما تستطيع تخرجون عنها كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها بارك الله فيك، إذا ما استطاعت الصيام. أحمد أيضا يقول زوجة والده يقول بأن مريضة ومعها الزهايمر وكذا، بالنسبة لي يعني الكفارات التي عليها من الصيام وغيره. يا أخي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمريض الزهايمر، إذا كان يعني درجة الزهايمر عنده بحيث أنه أوصله إلى عدم معرفة الناس وكذا، وخلص أصبح في حالة أشبه إلى الجنون، فهذا غير مكلف، ليس عليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، خلاص. أما إذا كان الزهايمر هذا أو المرض الذي عندها تفيق أحيانا وتغيب أحيانا، ففي ساعة الإفاقة هذا يجب عليها أن تؤدي الصلاة، تخبرونا بهذا. إذا أفاقت مثلا وعرفتكم وعرفت الوقت وعرفت كذا تصلي، وإذا غابت ليس عليها الصلاة. أنتم تحتاجون فقط إلى أن تجتهدوا في تنبيهها وتعليمها وتوجيهها، ولكم الأجر والثواب عند الله. أما والله قضية أنها تعرف أشياء بسيطة وتغيب عنها بقية الأشياء، فهذا طبعا تعتبر غير مكلفة. نعم. طيب، عندي مجموعة من الأسئلة عبر البريد الإلكتروني. يقول رجل عنده أرض صناعية مؤجرها على شخص آخر، وقام هذا الشخص فبنى عليها مصنع، قال بنى عليها مصنع، يقول أنا كيف أزكي؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت ليس عليك الزكاة، الزكاة على الأجرة التي تأخذها على قيمة الإجارة اللي أجرتها أنت. هذه الأجرة إذا قبضتها تستقبل بها سنة كاملة، ثم تزكيها إذا بقيت، وإذا فنيت وما بقيت صرفتها وتصرفت فيها، ما عليك شيء والحمد لله. صاحب المصنع هو الذي عليه الزكاة في طبيعة، طبعا هذا يرجع إلى طبيعة المصنع الذي أنشأه. أما أنت لما سألت عن نفسك، أنت بالنسبة لك لا تزكي عن المصنع ولا أن تزك ولا عن الأرض، قيمة الأرض أنت زكاتك في الأجرة، في هذه الأجرة التي تأخذها وتقبضها من صاحب المصنع. إذا بقيت استقبلت فيها سنة كاملة، إذا بقيت تخرج الزكاة، بارك الله فيك. يقول أحد الأخوة، يقول اشتريت أرض للتجارة، يقول اشتريت أرض للتجارة ثم بعد ذلك غيرت نيتي إلى الملك، وذلك لأن أعتقد بأن ستخسر وكذا، يقول ما حكم الزكاة؟ يا أخي الفاضل، إذا كنت أنت ابتداء قد اشتريت هذه الأرض لأجل البيع والشراء، يعني جعلتها من عروض التجارة، فعليك فيها الزكاة. إذا تغيرت النية أثناء الحول، يعني نفترض الآن مثلا بعد 6 أشهر قلت لا خلاص أنا أبغى أبني عليها سكن، أو أبني عليها برج، أو أبني عليها مثلا شيء وأجرها، خلاص ما عليك زكاة في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. فالصورة اللي ذكرتها يكون ما عليك زكاة، أهم شيء أنه ما كان قد حال عليها الحول. يقول السائل، يقول اشتريت أرض لبناء مدرسة خاصة عليها، ولكن لم يحصل البناء، وذلك لعدم توفر السيولة المالية، هل علي الزكاة؟ أيضا يا أخي الفاضل، هذا نفس سؤال الأخ السابق، ليس عليك زكاة في هذه الأرض، لأنك أصلا أنت هذه الأرض ما جعلتها من عروض التجارة، وإنما أردت استثمارها ببناء مدرسة عليها، ولذلك ما عليك زكاة، بارك الله فيكم. مدام أنك توقفت وما بنيت، تقول لي أنا ما عندك سيولة مالية، ما عليك زكاة، بارك الله فيك. تقول هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ هذه يا أختي الفاضلة مسألة خلافية طويلة بين العلماء. الذي أفتي به في هذا البرنامج أن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن، المرأة الحائض، بحيث أن تكون عدتها طويلة، عدة الحيض طويلة، أو تكون معلمة أو محفظة أو طالبة أو حافظة تريد أن تراجع حفظها، ما في بأس في أصح أقوال أهل العلم، وذلك لأن الحديث الوارد في منع الحائض من قراءة القرآن حديث ضعيف، لكن اتفق العلماء على عدم جواز مس الحائض للمصحف، وإنما تقرأين بعد ما تلبسين قفازين مثلا، أو تقلبين بعصا بسواك أو بمسطرة، أو تخلين أحد أولادك أو إخوانك يقلبون لك المصحف. يقول رجل عنده محل تأجير السيارات، والمحل في خسارة من 4 سنوات، يقول ولم يخرج زكاته. يا أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان الذي عنده عروض تجارة، يجب عليه أن يزكي عروض التجارة إذا حال عليه الحول بالقيمة السوقية. يعني نفترض الآن رجل عنده محل وفيه أدوات، هذه الأدوات للبيع والشراء، يعني موضوعة للعرض، فيجب عليه في نهاية كل حول أن يحسب الموجود عنده وبالسعر السوقي، بالقيمة السوقية، ويخرج زكاته. قضية والله عدم ربح المحل أو ربح المحل أو لم يربح، هذه مسألة ثانية، له أن يبيع المحل أو يتصرف يجعله التقبيل أو شيء غير ذلك، هذه مسألة ثانية. أما الزكاة حق الله جل وعلا، ما دام أن هذه الأدوات وهذه الأشياء الموجودة في المحل إنما هي للبيع والشراء، فيجب عليه أن يزكيها، بارك الله فيك. يقول أحد المرسلين، يقول إذا صلى الرجل وكان لابسا الغترة والعقال، فهل إذا أراد السجود أن يرفع القحفية يقول عن جبهته؟ يا أخي الفاضل، هو الأصل أن الإنسان يباشر الأرض بجبهته، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، كأن تكون الأرض باردة أو يكون الأرض حارة، مثل ما قال أنس، كنا يعني نتقي بعمائمنا أو بثيابنا الأرض من شدة الحر. فالأصل أن الإنسان يمكن جبهته على الأرض، ما يجعل هناك حائل بينه وبين موضع سجوده. ولذلك العلماء يذكرون مسألة السجود على شيء متصل أو منفصل، فيقولون يجوز أن يسجد على شيء منفصل مثل السجادة وكذا، يعني بمعنى أنه يسجد عليه. أما المتصل فيكرهون ذلك إلا للحاجة، كما قال أنس، يعني ما ألجأ أنس إلى وضع إمامته أو كمه إلا الضرورة والحاجة، لأنه ما يستطيع السجود بمثل هذه الصورة. فالأصل الإنسان يرفع ويسجد، يجعل جبهته على الأرض أو على السجادة. بارك الله فيك. هنا سؤال من أحد الأخوات تقول: بالنسبة لصلاة الاستخارة هل تتكرر، يعني يكررها الإنسان؟ نعم، صلاة الاستخارة يكررها الإنسان مرات، لا يقتصر على مرة واحدة، هذا الذي نص عليه أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كان عنده هم بأمر، إذا هم بأمر معين فعليه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد الصلاة بعد ما ينتهي يرفع يديه ويدعو، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يسميه زواج، سفر، تجارة، شراء بيت، كذا، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وفي آجله، فيسره لي ويسرني له، واكتب لي الخير حيث كان. وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واكتب لي الخير حيث كان، ثم رضني به. هذا هو الدعاء الاستخارة. مثلا قالها في الضحى، بعد الظهر يقول مرة ثانية، وبعد المغرب يقول مرة ثانية، ويجتهد ثم يمضي في هذا الأمر، يمضي في هذا الأمر، يعني يذهب في إنهاء هذا الأمر. إن وفق فهذا الدليل على أن الله تعالى قد كتب له الخير، وإن لم يوفق فهذا الدليل على أن الله عز وجل صرفه، بحيث أنه أبعده عن مثل هذا قد يكون فيه شر. طيب، تفضل أخوي أبو عدنان. أبو عدنان من دبي. أبو عدنان معانا؟ أبو عدنان، السلام عليكم شيخ. تفضل يا أخي، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، أنا عندي 4 أسئلة. تفضل. السؤال الأول عن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجماعة. في بعض الأئمة طبعا بعد قراءة الفاتحة يسكتون يعني كم ثانية، ويدعون المجال للمأمومين أنه يقروا الفاتحة بسرعة يعني. صحيح. لكن في بعض الأئمة على طول بعد الفاتحة يقرؤون أي سورة مباشرة. صحيح. فالمأموم لا يجد مجالا أنه يقرأ الفاتحة، فهل عليه أن يقرأ يعني يردد وراء الإمام أو يسكت؟ طيب. ما هو الأفضل يعني؟ طيب يا أخي عدنان، أبشر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني دكتور، في رجل مريض كبير في السن أجريت له عملية، هو على الفراش يعني. نعم. فيريد أن يتوضأ، وكيف يعني كيف يتوضأ وكيف يصلي؟ هل مثلا يجيبون الماء ويعني على طاسة أو أي شيء؟ وكيف يعني يتوضأ وكيف يعني يصلي؟ يجب عليه أن يقابل القبلة، يواجه القبلة أم ماذا؟ طيب، أشرح لك إن شاء الله كيفية صلاة المريض إن شاء الله. طيب، والسؤال الثالث شيخ، السؤال الثالث، في عندي ذهب موجود عندي من حوالي 2 سنين. نعم. تقريبا 50 جرام. فطبعا تجب علي زكاة لأن الذهب هذا غير مستخدم. نعم. وأنا أعتقد يعني علي زكاة، فهل لكم أن تشرحوا لي كيف؟ أبشر يعني؟ أبشر أبشر. هذا هو السؤال الثالث. أما السؤال الأخير دكتور، احنا خرجنا من شهر رمضان المبارك، في ناس عليهم طبعا قضاء ان ما صاموا وهذا، فعلى طول بعد رمضان هل عليهم ان يقضوا هذه الايام؟ طيب. من الصوم ام يصوموا 6 من شوال اولا؟ ابشر ابشر ابشر ابشر يا اخوي عبد الله. الله خير. الله يبارك فيك. الله خير شيخ. مرحبا مرحبا. تفضل ابو كرم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية يا شيخنا وجزاكم الله خير. يا مرحبا. الله يحفظك رب. طول لنا بعمرك، بس سؤال، حكم استنشاق الطعام متعمدا؟ حكم استنشاق الطعام متعمدا كيف يعني استنشاق الطعام؟ يعني واحد بيجي على الطنجرة بيشم ريحته وبعيد الكرم مرة واثنين وثلاثة وأربعة. هو صائم يعني؟ هو صائم طبعا. هو صائم. نعم نعم هو صائم. طيب يا أبا كرم، وبخاخ الربو. أي بخاخ الربو هل يفطر؟ طيب طيب إن شاء الله. صلاة التراويح بالنسبة للمسافر أي ما حكمها؟ طيب يا أبا كرم شكرا، الله يجزيك الخير. مرحبا مرحبا، الله محيي. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو عدنان يسأل عن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الإمام، هو يذكر يقول بعض الأئمة يتركون مجال وبعض الأئمة لا يقرؤون مباشرة، يقول ما عمل المأموم في مثل هذه الحالة؟ هو يا أخو الفاضل أبو عدنان، بالنسبة لي أولا لابد أن نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى، هل الإمام يشرع له أن يترك وقت للمأمومين يقرؤون القرآن، وهل ورد في هذا شيء؟ بالنسبة للمتأمل في السنة النبوية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه أبدا أنه كان يترك مسافة أو زمن عفوا بعد قراءة الفاتح، وإنما كان إذا قال ولا الضالين آمين شرع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السورة التي بعد الفاتح. هناك قول يعني يذكرونه، ما يأخذونه من حديث قال إن للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان أو سكتتين في الصلاة، في أول الصلاة وبعد الفاتحة، لكن هذا محل نظر عند أهل العلم، والصواب بأن الإمام يقرأ مباشرة، هذا الصواب. ولذلك تجد بعض مثل ما ذكرت أنت بارك الله فيك، بعض الأئمة يترك مجال، يمكن أخذا بهذا القول، لكن الأصل أنه ما يترك مجال وإنما يقرأ مباشرة. المسألة الثانية، المأموم هل يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة؟ يعني لو افترضنا الآن الإمام ما ترك مجال وإنما شرع مباشرة في قراءة السورة، طيب ما موقفي أنا كمأموم؟ هذه مسألة أيضا خلافية. الصواب بأن المأموم يقرأ ولو كان الإمام يقرأ ما بعد الفاتح، يعني انتهى الإمام من الفاتح قال ولا الضالين آمين ثم شرع مثلا يقرأ التين والزيتون، أنت كمأموم يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، وهذا حديث صحيح ونص ظاهر على أن المأموم يقرأ خلفه الإمام بارك الله فيك. أبو عدنان يقول هناك رجل كبير وكبير في السن ومريض وعلى السرير، يقول هو كيف يتوضأ وكيف يصلي وهل يأتون له بالماء وكيف يتوجه إلى القبلة؟ يا أخي أبو عدنان، بالنسبة للإنسان المريض لا شك بأن المرض عذر يمنع الإنسان من أو يرخص للإنسان في كثير من الأشياء، ولذلك الإنسان إذا كان مثلا مريض بمثل هذا الصورة نقول له أولا هل تستطيع الوضوء؟ إذا قال نعم يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ على أي حال. الوضوء يا أخوي الفاضل ليس أن يروح لدورة المياه فقط، الوضوء لا، هو على سريرة يأتون له بالماء والطش تحته مثلا ويتوضأ وضوء عادي، ويساعدونه ما في بأس أنهم يعينونه ويساعدونه في قضية غسل الرجلين وكذا، ثم يستقبل القبلة، إذا استطاع القيام وقف وصلى قائما، إن لم يستطع جلس متربع حتى لو على السرير، والتربع معروف، ويستقبل القبلة. والله ما يستطيع الاستقبال وذلك لأن مرضه خطير وشديد ولا يستطيع الحركة، يصلي على الحال التي هو عليها، أهم شيء الذي يستطيعه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بارك الله فيك. أبو عدنان يقول بأن عند ذهب يبلغ 50 جرام تقريبا، يقول أنا ما أخذت إلا يعني وضعه في البيت وكذا، يسأل عن الزكاة. أخي الفاضل، بالنسبة للذهب له نصاب بارك الله فيك، الذهب له نصاب وهو 20 مثقالا، بمعنى مثل التقدير الحالي يقولون 85 جرام، أنت الذهب اللي عندك 50 جرام، ولذلك لا يجب فيه الزكاة إلا إذا أحببت أن تتزكي من عندك تشكر على ذلك وتؤجر، أما يجب عليك لا ما يجب عليك لأنه ما بلغ النصاب، لا بد من بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا الذهب بارك الله فيك. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أبو عدنان أيضا في سؤاله الأخير يقول بالنسبة لقضاء رمضان، يعني هل يجب على الإنسان أن يبادر إلى قضاء رمضان أو يصوم 6 من شوال؟ أخي الفاضل، هو الأصل وجوب المبادرة إلى أوامر الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأوامر الله على الفورية. وبعدين قضية الصيام 6 من شوال والإنسان عليه قضاء، هذا ما يحقق الأجر الموعود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، هذا صام بعض رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيّن بأن الحسنة 10 أمثالها. فالذي يصوم 30 يوم وستة أيام هذه 36 في 10 360 عدد أيام السنة. فالذي عليه قضاء مثلا نقول عليه 5 أيام صام 25 يوم، لما يصوم شوال ما يتحقق الأجر الموعود، خاصة وأن يعني 6 من شوال مفعول على جهة التبع لرمضان، ولذلك يجب على الإنسان أن يقضي رمضان أولا ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. ويعني إلا إذا كان مثلا هناك ظرف معين أو شيء، خاصة بعض النساء يعني مثلا تكون الشهر كله ما صامت رمضان لوجود نفاس وتحب تصوم 6 من شوال، يرخص بعض العلماء بجواز تقديم 6 من شوال. لكن الذي طبعا للعذر، يقول للعذر لأنها ستقضي بعد ذلك ويفوت وقت 6 من شوال. على العموم صيام 6 من شوال سنة ومستحبة، ولكن ما يصومها الإنسان إلا بعد القضاء. بارك الله فيك. تفضل أخوي خلدون. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. يعافيك، أهلا وسهلا. لو سمحت بالله عندي سؤال بخصوص زكاة المال. أي نعم. بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز أنه واحد بده يطلعها بدون ما يعني بعد ما يكون حال عليها الحول المبلغ النصاب اللي عنده إياه، بس يدفعه بتقسيط، يعني كونه المحتاج يعني يعني يحتاجون على مراحل، يعني قبل حولان الحول؟ لا بعد حولان الحول، بس مشان ما يعطيهم مرة واحدة يعني للفقير مثلا، يعني يكون مبلغ كبير بيجزئوا على مراحل، يعني طول فترة السنة كل فترة بيبعث له مثلا جزء منهم الشخص المحتاج. طيب السؤال الثاني لو سمحت، في حال انه اذا انت عندك اموال بالاعمال التجارية، يعني هل الاموال هي دائما دائرة بالسوق، يعني موجودة الاموال بالاثناء بالشغل، يعني مو موجودة كاش بين اليد، يعني هل يجوز، هل يتوجب دفع زكاة على هذه الاموال اللي موجودة بالسوق؟ طيب. بالاعمال التجارية. طيب طيب وشكرا لكم، الله يجزيكم خير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل ابو زينة. السلام عليكم شيخ فرحان. السلام ورحمة الله وبركاته. طولنا عمرك إن شاء الله. طويل، مرحبا. في بس مجموعة أسئلة. نعم تفضل. لو سمحت لي يعني. تفضل يا أخي. مثلا هلا أنا أفوت على المسجد بدي أصلي. إذا المحراب هو بيني وبين الله. نعم. هل يجوز هذا وضع السترة على بيني وبين المحراب؟ طيب. يعني لا يوجد اي لا يعني ما في مجال انه يمر انسان او مجال يتعداك حدا او شيء، هو محراب. نعم نعم. لماذا وجود هذه الستره؟ طيب. طالما هو المحراب هو الستره. اها طيب. السؤال الثاني. سؤالي الثاني هو انا احيانا اتاخر، يعني او تاخرت عن صلاه العيد، يعني عرفت علي؟ هل صلاه العيد هي فرض او سنه؟ ومثل ما تعرف بهذه الأيام يعني شيخ العالم كله يركب سيارات ويركب هاي ويذهب إلى المسجد بالسيارات وتزداد صحيح. الزحمة، هل ضرورة حضور الخطبة فرض على المسلم أن يحضرها؟ طيب. كي تبرر صلاته؟ طيب طيب. شكرا شكرا مرحب شيخنا. مرحبا أهلا وسهلا. أول عمرك. عمرك طويل، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو كرم بارك الله فيه يسأل عن الاستنشاق الطعام، يقول لي إذا كان الإنسان صائم، يعني إذا كان الإنسان صائم ثم استنشق الطعام متعمد، فهل هذا يفطره؟ يا أخي الفاضل لا شك بأن هذا عمل لا يتناسب مع حال الصائم، يعني لما هو الأصل لو استنشقه من دون تقصد ما في شيء، لكن يتعمد يستنشقه فإن هذا على خطر، يعني خاصة أنت ذكرت بأنه يكرر ذلك حتى أنه كأنه يعني ينتعش ويشعر باستغنائه عن الطعام، هذا على خطر في واقع الأمر، لأنه أحيانا كثرة الاستنشاق وتعمده قد يعني يطير شيء من أجزاء الطعام أو من البخار المشبع بالمادة المغذية مثلا في الطعام إلى جوفه، ممكن هذا، ولذلك أنا أحتاط له بالصيام بالقضاء، يقضي إذا كان تعمد، يعني يأتي فيستنشق متعمدا لهذا الغرض حتى يجد في نفسه والله استغناء عن الطعام ونشاط وقوة، لا هذا يظهر بأنه يحتاج إلى أن يقضي. أبو كرم يسأل عن بخاخ الربو بالنسبة للصائم. يا أخي الفاضل، بخاخ الربو سواء للصائم في رمضان أو في ستة من شوال أو الاثنين أو الخميس أو الثلاثة الأيام البيض، كل هذا ما في بأس بالنسبة للبخاخ، سواء بخاخ الأنف أو بخاخ الذي في الفم بالنسبة للصدر، ما يفطر الصائم والحمد لله رب العالمين. يسأل أبو كرم عن صلاة التراويح بالنسبة للمسافر. صلاة التراويح يا أخي الفاضل سنة للمقيم، أما المسافر فلا يصلي التراويح. المسافر وضع عنه شطر الصلاة، نصف الصلاة، فهو يقصر الرباعية، فكيف يقوم الليل؟ لكن عليه أن يأتي بالوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر أبدا، لا في سفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يوتر دائما في ضعنه وفي إقامته، في حال وجوده في المدينة وحال سفره كان يوتر عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي بركعتي الصبح عليه الصلاة والسلام. الأخ خلدون بارك الله فيه يسأل عن زكاة المال، يقول هل يجوز أن أخرجها مثلا بعد حولان الحول لكن على طريقة أقساط أعطيها لأحولها الفقراء والمساكين، يعني مثل الراتب الشهري هكذا فهمت منه؟ يا أخو الفاضل لا، ما يجوز، لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته بمثل هذه الطريقة بحيث يخرجها على شكل راتب شهري مثلا أو نصف شهري، وإنما الزكاة تملك الفقير. يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، قال العلماء اللام للتمليك، أما بمثل هذه الطريقة هو يجر نفع لنفسه وأيضا يعطل هذه الزكاة التي أمر الله تعالى بإخراجه. ومعلوم يا أخوي أبو خلدون أو عفوا خلدون، يجب على الإنسان بمجرد حوالا الحول أن يطلع الزكاة من ذمته ولا يبقي منها شيء، إلا إذا والله مثلا فقير غائب يريد ينتظره حتى يرجع يعطيه الزكاة، وجود أزمة معينة ويحاول أن يحول المال مثلا لنكبة مثلا من النكبات يتأخر شيء يسير، أما يؤخرها بمثل هذه الطريقة هذا لا يجوز. ولذلك بعض الناس للأسف يجعل الزكاة على مدار السنة يقسطها على الفقراء، هذا عمل غير صحيح، ويجب على الإنسان أن يراجع يعني أهل العلم في مثل هذه المسألة وأن لا يجتهد في مثل هذه الطريقة. خلدون يقول عندي أموال في أعمال تجارية وتدور، يعني تدور هي في السوق وكذا، يقول إذا حال الحول هل أزكيها أم لا؟ نعم يا أخي الفاضل، يعني مسألة الأموال ليس شرطا في زكاة أن تكون مقبوضة لديك، يعني إنسان عنده شركة أو داخل في شراكة حاط مثلا مبلغ معين في شراكة والمبلغ هذا يدور، يجب عليه في آخر السنة أن يضم جميع الأموال التي عنده سواء مقبوضة أو في البنك في الحساب أو في الشركة أو في قرض أعطاه لشخص معين، كلها يجمعها ويخرج زكاتها بارك الله فيك، يخرج نصف العشر. فقضية دوران المال هذا لا يمنع الزكاة بارك الله فيك، قرض المال لشخص ما يمنع الزكاة إلا إذا كان الشخص جاحد، جحد هذا المبلغ، قال أبد ما أعطيتني ولا قرضتني، أو معسر بحيث أنت يغلب على ظنك بأن هذا لا خلاص الله يعوضك في هذا المال لأن هذا معسر، ها ما تزكي حتى تقبضه عن سنة واحدة بارك الله فيك. أبو زينة يقول بالنسبة للسترة في المسجد، يقول الآن المحراب، يقول هو محراب المسجد هو من يعني من الشرع وكذا، يقول هو السترة، فكيف نضع ستر في المسجد يعني هذه الطريقة؟ يا أخوي أبا زينة بارك الله فيك، أولا المحراب لا يسمى في الشريعة عندنا سترة، بعدين هذه المحاريب طبعا المجوفة هذه طارئة ما كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه استعملت تقريبا في العهد الأندلسي تقريبا، ثم بدأ يعني تدخل على المسلمين. على العموم هي ما فيها شيء، لكن لا تسمى محراب، عفوا لا تسمى سترة، السترة هي ما يكون بين الإنسان وبين محل سجوده، هذه السترة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي اتجه إلى شيء، إما جدار إما عمود، كان الصحابة يبتدرون السواري يعني الأعمدة المسجد فيصلون وراءها يتخذون سترة. أنا تكلمت في هذا البرنامج كثيرا على قضية تحريك السترة في المسجد، هذا غلط، يعني شخص يأتي بسترة داخل المسجد أو يأتي بها أو يحرك شيء موجود، لا، وإنما الناس يبتدرون السواري، الجدران، ظهور الرجال، الكرسي حق المصحف مثلا يصلي وراءه، أما أن يشيل شيء وينقله معه في المسجد هذا غلط. لماذا؟ لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما خارج المسجد كان الرسول له حربة تغرز أمامه ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام، يجعلها سترة. كان أيضا الصحابة يصلون على مؤخرة الرحل اللي يوضع على البعير، أو يصلون إلى جدار أو إلى سارية. هذا هو المشروع. أما قولك يا أخي الفاضل بارك الله فيك وجزاك الله خير على حرصك أن المحاريب هي السترة، لا، المحاريب ليست بسترة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده عليه الصلاة والسلام منع أحد يمر بين يدي المصلي، وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان له أن يقف كذا وكذا، يعني الذي يمر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مر أحدكم بين يديه قال فليمنعه، يعني أمر المصلي أن يمنع الشخص الذي يريد أن يمر بين يديه، وهذا في مسجده عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا يدلنا على أن المحراب أو القبلة هذه لا تسمى سترة، وإنما السترة هي الشيء الذي يصلي إليه الإنسان. أبو زينة أيضا يقول أنا أحيانا أتأخر عن صلاة العيد، يقول هو يسأل طبعا، يقول صلاة العيد فرض أم سنة، وكذلك خطبة العيد فرض أم سنة. هو طبعا يشكو حال الزحام وكذا، يقول الناس تركب السيارات. يا أخوي الفاضل أبو زينة، بالنسبة لصلاة العيد من أهل العلم من يرى بأنها فرض على الأعيان، يعني يجب على كل مسلم مكلف أن يصلي العيد، ومن أهل العلم من يرى بأنها فرض كفاية، إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين عن مجموع الأمة، وبعض العلم يرى بأنها سنة مؤكدة. الذي يظهر والله تعالى أعلم وجوب صلاة العيد، تجب صلاة العيد على من هو قادر على الذهاب، وليس ثم عذر شرعي يمنعه من الذهاب. هذه بالنسبة لصلاة العيد. يبقى قضية الخطبة، خطبة العيد سنة، خطبة العيد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بعدم الحضور، فقال من أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. ولذلك الخطبة سنة. أما الصلاة فلا تفوتك يا أخوي أبو زينة. زينة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لصلاة العيد لا تفوتها وإحرص عليها. وطبعا قضية الزحام هذا ليس بعذر، ممكن أنك أنت يعني تستطيع تبكر ويعني وتستخدم الأمور الأخرى. طيب بالنسبة أيضا لمسألة العيد يوم الجمعة، لو اتفق يوم عيد يوم اتفق العيد صار يوم الجمعة، هل تسقط الجمعة؟ هذه مسألة طويلة بين أهل العلم. الصواب بأن الجمعة تسقط عن من حضر العيد، يعني لو افترضنا رجل الآن صلى العيد وكان يوم العيد يوم الجمعة، فتصبح صلاة الجمعة في حقه سنة. هل يصلي الظهر أم لا؟ نعم يصلي الظهر في أصح أقوال أهل العلم، لأن العلماء يقول حتى الظهر يسقط عنه، لا، الظهر يبقى. ويبقى صلاة الجمعة على شخص على جنسين، الأول الإمام يجب عليه أن يصلي الجمعة حتى لو صلى العيد. لماذا؟ لأن هناك أناس قد لا يصلون العيد فيصلون الجمعة. والثاني على من لم يصلي العيد، فاتته صلاة العيد بعذر أو بغير عذر، يجب أن يصلي الجمعة ويؤم بهم الإمام. تفضل أخوي حسن. عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة وبركاته. جزاك الله خير الشيخ على البرنامج الطيب، والله يوفقكم يا رب. جزاك الله خير ونفع الله بالجميع يا رب. الله ينفع بكم شيخ. سؤال بالنسبة للمرأة عليها نفاسة وكذا، يعني ما استطاعت تصوم رمضان كامل، أي، فهل يجوز لها تقدم صيام شوال على قضاء رمضان؟ طيب يا حسن، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الشيخ، بالنسبة لتفوت صلاة العصر يكون نايم عنها، أي، ويصحى على وقت صلاة المغرب، نعم، دخل عليه وقت المغرب، فكيف الصلاة تكون في حقه يعني؟ طيب جزاك الله خير. مرحبا أخي حسن، مرحبا. طيب الأخ حسن طبعا يسأل، يقول بالنسبة للمرأة التي عليها نفاس وما استطاعت تصوم رمضان كامل وطهرت في شوال، يقول هل لها أن تصوم شوال، تقدم شوال على رمضان؟ أخي حسن، أنا ذكرت قبل قليل ما يتعلق بقضية تقديم الفرض على السنة، لأن صيام رمضان قضاء رمضان واجب، صيام ستة من شوال سنة، قلت لابد أن يقدم الفرض على السنة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل ستة من شوال تابعة لرمضان، وقال من صام رمضان، يعني رمضان كامل، وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. الذي عليه قضاء ما يكون قد صام رمضان، ذلك لا يتحقق الأجر. لكن أنا ذكرت قبل قليل أيضا بأن المرأة والله إذا كانت مثلا نفسها طوال شهر رمضان ثم بعد ذلك أدركها الطهر كانت نفسة وأدركها الطور في شوال، بعض العلماء يرخص يقول لها أن تصوم شوال لأنها معذورة، ولو أنها صامت شوال كاملا فسيفوتها الصيام 6 من شوال، لكن ومع ذلك أنا أرى بأنها تصوم قضاء رمضان، تصوم قضاء رمضان في شوال، لأنها تكون ممن بادرت إلى قضاء أوامر الله، إلى استجابة لأوامر الله، وحتى لا تقع في يعني مضائق أو مسالك ضيقة بعدين يضيق عليها الوقت. لو قضت رمضان فهو أفضل من 6 من شوال، لو قضت رمضان فهو أفضل من 6 من شوال. حسن بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي تفوته صلاة العصر وما يصحى إلا على وقت صلاة المغرب، ما العمل؟ يا أخي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن الصلوات هذه واجب على المكلف، وأنه لا يجوز الإنسان أن يفرط فيها، ويجب عليه أن يستعمل الوسائل التي تعينه على الإقامة على الصلاة، على القيام على الصلاة عفوا، أن يقوم إلى الصلاة. الأمر الثاني، إذا والله الإنسان نام وغلبه النوم ولم يقصد، يعني هو ما قصد، ناوي يقوم لكن غلبه النوم، فهذا ما عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط. أما الذي يتعمد مثلا ولا يتخذ الوسائل فهذا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا، لأنه أخرج الوقت، أخرج الصلاة عن وقتها. المسألة الأخرى مثل ما ذكرت الآن في سؤالك، كيف الآن يقضي الإنسان الذي استيقظ فعلى وقت المغرب وقد فاتته العصر؟ الواجب عليه يا أخي الفاضل أن يرتب الصلوات الخمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الظهر والعصر والمغرب في الخندق صلى أول ما صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب عليه الصلاة والسلام، فقال العلماء بأن الترتيب واجب. ولذلك لو افترضنا الآن هو ذهب إلى المسجد ووجد الإمام يصلي المغرب، إحنا نقول الآن يجب عليه أن يقدم العصر على المغرب، يدخل معه المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام من الركعة الثالثة يبقى طبعا عليه ركعة لأن هذه صلاة العصر، فيقوم ويأتي بهذه الركعة بارك الله فيك، ثم بعد السلام يقيم لصلاة المغرب ويصليها، إن وجد جماعة الحمد لله صلي معهم جماعة صلاة المغرب، وإن لم يجد صلى لوحده بارك الله فيك. نعم. طيب انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة، ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى. أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.